بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم ذو الجلال والإكرام. سورة الزاريات. إن المتقين في جنات وعيون. الله ما شاء الله. شاء الله. الله الله الله الله الله. قال سلام بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم ذو الجلال والإكرام ارحمنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. الله الله الله. والقمر إذا تلاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا الأستاذ. الله الله الله الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله. والأرض والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ما شاء الله ما شاء الله الله الله.